المنادى. أبو الحلول، يا أبو الحلول، أين أنت يا أبو الحلول؟ فضلاً افتح الكشك، فلدي معضلة لغوية أريد منك مساعدتي لحلها. ليس قبل أن أحل معضلة المنادى لديك يا هذا. لقد ارتكبت أخطاء فادحة وأنت تناديني. أخطاء فادحة؟ على رسلك يا أبو الحلول، قل لي ما هي هذه الأخطاء. يا إلهي، إنك تعيد وتزيد في ارتكاب ذات الأخطاء يا أحمد زكي باشا. إنك تناديني يا أبو الحلول، والمنادى المضاف لا يأتي إلا منصوبا، أفهمت يا أحمد زكي باشا؟ أعذرني يا أبا الحلول، فأنا لا ألم بالقواعد النحوية للمنادى، لهذا أخطأت. إذن دع عنك المعضلة التي جئت لأجلها واسمع مني ما يفيدك في ذلك. حسناً يا أبا الحلول، احكي فكلي آذان صاغية. يا صالح. نعم يا أبا الحلول، هل من شيء؟ شكراً لك يا صالح، فقط كنت أجرب صوتي. هل ركزت يا أحمد زكي باشا كيف ضممت آخر اسم صالح حين ناديته؟ نعم، لقد اختلف الأمر عن المنادى المضاف الذي قلت لي قبل قليل بأنه ينصب. أحسنت، لقد اختلف الأمر لأنني ناديت صالحاً وضممت آخره لأنه منادى مفرد علم. وماذا أيضاً يا أبا الحلول؟ هكذا أنت تعرفت إلى نوعين من أنواع المنادى، نوع معرب ونوع مبني. نعم، فالمنادى المضاف معرب والمنادى العلم المفرد مبني. أحسنت يا أحمد زكي باشا، وزد على ذلك أن المنادى المعرب يشمل إلى جانب المنادى المضاف نوعين آخرين من المنادى وينصبان مثله، وهما المنادى الشبيه بالمضاف والمنادى النكرة غير المقصودة، والمبني يشمل نوعين هما المنادى المفرد العلم والنكرة المقصودة. وما مثاله؟ حسناً يا أحمد زكي باشا، المنادى الشبيه بالمضاف يتكون من كلمتين، الأولى فيهما تتعلق بالثانية للتوضيح لا للإضافة، كأن تقول يا طالعاً الجبل ويا بائعاً الورد ويا داعياً للخير. وكيف أفرق بين المنادى الشبيه بالمضاف والمنادى المضاف؟ فهما بالفعل يبدوان متشابهين. المنادى المضاف يا أحمد زكي باشا لا يأتي منوناً، بينما الشبيه به يأتي منوناً كما ترى. ثم إن الكلمة الثانية في المنادى الشبيه بالمضاف إليه تقوم بنفس العمل الذي يقوم به المضاف إلى المنادى، ولكنها ليست مضافاً إليه. حسناً يا أبا الحلول، إذا كانت الكلمة الثانية في المنادى المضاف تعرب مضافاً إليه مجرور، فماذا تعرب الكلمة الثانية التي تأتي بعد الشبيه بالمضاف؟ تعرب مفعولاً به يا أحمد زكي باشا. رائع، لقد أصبحت ملماً بقواعد المنادى المعرب كلها، حمداً لله. الحمد لله على كل حال يا أحمد زكي باشا، لكن المنادى المعرب ليس كل هذا. وما الذي تبقى؟ تبقى من المنادى المعرب النكرة غير المقصودة. حسناً، تفضل يا أبا الحلول. النكرة غير المقصودة يا أحمد زكي باشا هو الذي لا يقصد فيه المنادي أحداً بعينه، مثل أن يقول المعلم لطلابه يا مهملاً احذر الرسوب. وهو هنا لم يقصد طالباً بعينه. بالفعل يا أحمد زكي باشا، ولو كان يقصد أحداً لناداه باسمه أو صفته أو وظيفته. ما أيسر شرحك يا أبا الحلول. ولا تنسى يا أحمد زكي باشا بأن المنادى في النكرة غير المقصودة يعرب منصوباً بالفتحة، كما هو حال المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف، والثلاثة معربون. وماذا عن التفصيل المتعلق بالمنادى المبني يا أبا الحلول؟ المبني كما قلت لك سابقاً يشمل المنادى المفرد العلم والنكرة المقصودة. ماذا عن المنادى المفرد العلم؟ العلم هنا مقصود به اسم شخص أو مكان، والمفرد المقصود به ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف، أي كلمة واحدة فقط وإن كان مثنى أو جمعاً. مثل ماذا؟ مثل أن تقول يا محمد ويا محمدان ويا محمدون، وأيها الطفل وأيها الطفلان وأيها الأطفال. وكيف يعرب؟ يعرب منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب. وماذا عن النكرة المقصودة يا أبا الحلول؟ النكرة المقصودة هي أن تنادي شخصا بعينه بلفظ النكرة، وتناديه بصفته أو بوظيفته، مثل أن تقول لزميلك حسن في العمل يا رجل، فهي كلمة في السياق معرفة كأنه ناداه يا حسن. وتميز النكرة المقصودة بأنها لا تنون. هل الأمر واضح يا أحمد زكي باشا؟ نعم واضح، فحين أناديك يا خبير أكون نكرتك نكرة مقصودة. أحسنت يا أحمد زكي باشا. وماذا عن إعراب المنادى في النكرة المقصودة؟ المنادى في النكرة المقصودة يعرب مثل المنادى المفرد، منادى مبني على الضم في محل نصب. خالد، لا تنسى ما طلبته منك بالأمس. حسناً يا أبا الحلول. هل سمعت كيف ناديت خالداً يا أحمد زكي باشا؟ كيف؟ لقد حذفت أداة النداء من سياق الكلام. نعم، لقد حذفتها، وهل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز، وذلك يكون إما لقرب المنادى كما أسلفت في ندائي لخالد، أو للإيجاز في الكلام أو للسرعة. ودائماً المنادى المحذوفة أداة ندائه ما بعده تأتي جملة طلبية مثل هشام اجلس في مكانك، وجملة اجلس في مكانك جملة إنشائية طلبية فيها أمر، وكذلك مثل عمر لا تلعب في الشارع، وجملة لا تلعب في الشارع جملة إنشائية طلبية فيها نهي. هل بقي شيء أبا الحلول؟ بقي أن أشير إلى أداة النداء يا، هي الأداة الشائعة في الاستخدام. رغم ذلك إلا أن لغتنا العربية بها أدوات نداء أخرى مثل الهمزة، حيث نقول أسالم خذ بيدي، ومثل أي، حيث نقول أي طالب ذاكر دروسك، وكذلك أيا، ونقول فيها أيا فاعل الخير استمر، وأيضا هيا، وفيها نقول هيا متقنا عمله أنت رائع. جميل درس المنادى يا أبا الحلول. والأجمل أن تلخص لي ما قلته لك في هذا الدرس. سهل جدا، أن أنواع المنادى خمسة، منها المعرب المنصوب كالمضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، ومنها المبني على الضم كالمفرد العلم والنكرة المقصودة. أحسنت يا أحمد زكي باشا. شكرا يا أبا الحلول، هل أستحق الآن أن تساعدني في حل المعضلة التي جئتك لأجلها؟ ليس اليوم، تعال مجددا غدا، فأنا الآن مشغول.